أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء

يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء Thank you. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى عليم قدير

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا عبدا

Hello. وسرابيل تقيكم كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ صدق الله العظيم.